بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، كنا في درسنا السابق نتناول فروعا تتفرع على حكم قدرة الله تعالى، وهو أي هذا الحكم أن قدرة الله تعالى تتعلق بجميع الممكنات، بجميع الممكنات، والممكنات يعني كل الكون وما يتصل به، لأن العالم ممكن، ومقابل العالم هو خالق العالم وهو الله سبحانه وتعالى، والله تعالى واجب الوجود، يعني وجوده غير متصور العدم، يعني لا يتصور أن يكون معدوما، لا يقبل العدم، لكن ما عداه يقبل العدم ويقبل الوجود. فقدرة الله تعالى تتعلق بالممكن الذي هو العالم في النهاية، ولا يستثنى ممكن دون ممكن، فهي تتعلق وتتناول، تتناول يعني تتعلق يعني تتناول، يعني الله تعالى قادر على أن يعني يتصرف في العالم كله، لأنه ممكنات بالإيجاد أو بالإيه؟ بالإعدام، بمحض اختياره ومشيئته، كما جاء في آيات كثيرة وفي مواضع كثيرة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقلنا القرآن الكريم يخاطب الناس جميعا على جميع مستوياتهم، عامتهم وخاصتهم من العلماء والحكماء، ليقول للجميع بلغة يفهمها الجميع وبخطاب يفهمه الجميع إنه سبحانه وتعالى بقدرته لا يعجزه شيء. وهذا ما يهم العباد، هذا ما يهم العباد من إيه؟ من معرفتهم بإيه؟ بصفات الله وكمالاته، ومن بينها إيه؟ قدرة الله تعالى. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني لم يعي بخلقهن، يعني لا يصيبه إعياء ولا يصيبه عجز بسبب خلق السماوات والأرض. والخلق السماوات والأرض كون كبير وفسيح، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير، يعني لا يخرج شيء عن إيه؟ عن قدرة الله سبحانه وتعالى، وعن أن تتناوله أي تتعلق به إيه؟ قدرة الله تعالى. هذه المسألة ببساطة شديدة بالنسبة لإيه؟ لخطاب القرآن الكريم للعقلاء جميعا. أما المتكلمون والذين يمهنون في إيه؟ في البحث العقلي لإثبات كل كمالات الله تعالى ومن بينها قدرة الله وعموم تعلق قدرة الله، فإنهم يعني يتناولون الأمر تناولا عقليا، لأن طبيعة الحوار الذي يدور مع من يعارض في عقيدة الإسلام ويطعن فيها ويشكك فيها يلجأ إلى العقل ويلجأ إلى البرهنة العقلية، فبطبيعة الحال أن من يدافع إيه؟ عن هذه العقيدة الصحيحة ضد المبطلين وضد الطاعنين وضد المشككين يخاطبهم بلسانهم ويخاطبهم ويقاومهم ويعني يجادلهم بالسلاح الذي يستخدمونه، سلاح العقل والمنطق والأقيسة. هذا هو هذا هو الحال. فأول فرع من فروع عموم قدرة الله تعالى وعموم تعلقها بجميع المقدورات الممكنات أن واجب خلاف المعلوم، وشرحنا في الدرس الماضي ما معنى خلاف المعلوم. يعني ما خالف معلوم الله سبحانه وتعالى، يعني ما لو فرض أن ما يخالف ما علم الله أنه سيوجد، ما يخالف هذا الذي علمه أنه سيوجد، هل يقدر الله أو هل تتعلق قدرة الله بهذا الذي يخالف ما علمه الله؟ أيب أنت تقول ما علمه الله يجب أن يحسب يحدث، وما خالف معلوم الله يستحيل أن يحدث، يستحيل أن يقع شيء يعني علم الله أنه لا يقع. إذن خلاف معلوم الله بوقوعه، خلاف ما علم الله وقوعه، خلاف ما إيه؟ ما علم الله وقوعه. هذا إيه؟ هذا بطبيعة الحال أنه ما دام الله تعالى علم أنه لا يقع، علم أنه إيه؟ لا يقع، فهل يقع؟ علم الله في الأزل أنه لا يقع وأنه لن يقع، هل يقع؟ هل يحدث؟ لن يحدث. فإذا يستحيل أن يحدث أو لا يستحيل أن يحدث؟ يستحيل أن يحدث. لماذا؟ لأن الله علم أنه لا يحدث ولن يحدث. كأن يعلم الله تعالى أن أبا بكر سيموت على الإيمان رضي الله عنه، وأن أبا لهب سيموت على الكفر، فما خالف معلوم الله تعالى من إيمان أبي لهب وموته على الإيمان، هذا سيحدث أو هل ممكن أن يحدث؟ لا يحدث، يستحيل عليه، لأنه خلاف ما علمه الله، وما علم الله أنه سيحدث وأنه سيقع، ولا سمح الله كفر أو موت أبي بكر على الكفر والعياذ بالله هل يقع؟ وقد علم الله أنه لا يقع، هل يقع؟ لا يقع، لأن الله علم أنه لن إيه؟ لن يقع، فإذا يستحيل أن إيه؟ أن يقع، فهذا هو إيه؟ خلاف المعلوم، هذا ما يسمونه إيه؟ خلاف المعلوم. فهل هو تتعلق به قدرة الله أو لا؟ كيف تقول يستحيل وتقول تتعلق به قدرة الله؟ طيب كيف تقول تتعلق به قدرة الله إذن قابل للوقوع، وكيف تقول في آن واحد يستحيل إذن ما دامت تتعلق به قدرة الله إذن هو ممكن، لأن قدرة الله تتعلق بالإيه؟ بالممكنات. طيب كيف تقول مستحيل الوقوع وتقول هو ممكن الوقوع؟ إذن جمعت بين إيه؟ يقع ولا يقع، لأن مستحيل الوقوع لا يقع وممكن الوقوع يقع، فإذا جمعت بين كونه يقع ولا يقع، والجمع بين يقع ولا يقع جمع بين إيه؟ بين النقيضين، بين الإثبات والنفي، بل بين المثبت والمنفي. قال هذه عبارة يعني فيها لبس وغموض، عندما نحلل ونفكك غموضها تتضح. وقلنا ببساطة ما خالف معلوم الله إن نظرنا إلى ذاته فهو ممكن الوقوع، يعني في حد ذاته بغض النظر وبقطع النظر عن إيه؟ كونه مخالفا لمعلوم الله، مخالفا لما علمه الله، فبقطع النظر عن كونه مخالفا لما علم الله هو ممكن في ذاته، العقل يقبل وقوعه ويقبل إيه؟ ويقبل عدم وقوعه. فإذا نظرنا إلى إمكانه في ذاته قلنا بصحة تعلق قدرة الله به باعتباره ممكنا في ذاته، وإذا نظرنا إلى أنه مستحيل ولكن ليس مستحيلا لذاته وإنما مستحيل لتعلق علم الله بعدم وقوعه، فإذا هو خلاف ما علم الله وقوعه، مخالف لما علم الله إيه؟ وقوعه، فإذا هو مستحيل باعتبار ذاته في نفسه أم مستحيل باعتبار غيره وهو أن علم الله لم يتعلق بوقوعه باعتبار غيره، فإذا هو اجتمع فيه أنه مستحيل لغيره وممكن لإيه؟ لذاته. فإذا حسب إيه نظرتنا له، إذ نظرنا إلى إمكانه في ذاته صح تعلق قدرة الله به باعتباره ممكنا أو لا. فإذا انسجم مع عموم تعلق قدرة الله بجميع الممكنات. وإن نظرنا إلى استحالته لغيره، أي لأن علم الله لم يتعلق به وبوجوده وحصوله، فهذا مستحيل، لكن ليس مستحيلا لغيره، ليس مستحيلا لذاته، وإنما مستحيل لغيره، مستحيل لغيره. فيصح في الشيء الواحد أن يكون ممكنا في ذاته، وفي آن واحد في الآن نفسه وفي الوقت نفسه مستحيلا لغيره، وأيضا يجتمع فيه أن يكون واجبا لغيره، أيضا واجبا لغيره من جهة، ومستحيلا لغيره من جهة، وممكنا لذاته من جهة أخرى. فهمنا؟ هذه كل العبارة التي شرحها وقال هذه فرع يتفرع عن عموم قدرة الله، عموم قدرة الله تعالى. ولذلك قال يعني هذه العبارة يعني لا يعني تشغلك كثيرا إذا فهمتها وفسرت إبهامها. وقال وها أنا ذا سأفسر لك إبهامها وأكشف لك اللبس فيها والإبهام فيها. قال فاعلم أن تحت اللفظ إجمالا، يعني اللفظ مجمل ويحتاج إلى شيء من إيه؟ من كشف هذا الإجمال والإبهام. نعم. وإنما ينكشف لك ذلك بما أقوله، وهو أن العالم مثلا يصدق عليه، يعني ينطبق عليه أنه واجب وأنه محال وأنه إيه؟ ممكن. كيف يصدق على العالم، يعني كيف ينطبق على العالم أنه واجب وأنه ممكن وأنه مستحيل؟ كيف يعني الأحكام الثلاثة؟ قال لا، واجب باعتبار، مستحيل باعتبار، ممكن باعتبار ثالث. هل يصح هذا أو لا؟ العالم جملة وتفصيلا ولا العالم جملة وتفصيلا؟ لا، جملة وتفصيلا. هو أنا وأنت ألسنا من أجزاء العالم؟ وأحوالنا أليست من أحوال العالم؟ نعم، يعني وجودي ووجودك ممكن من جهة، مستحيل من جهة أخرى، واجب من جهة ثالثة. يعني حسب إيه؟ الوجه الذي ترى للعالم أو أي شيء من أجزائه أو حال من أحواله أو حال أجزائه حسب النظرة التي تنظر إليه. إن نظرت إليه من جهة إمكانه الذاتي، من جهة ذاته، فهو ممكن. أنا وأنت وأحوالنا كلها ممكنة أو واجبة أو مستحيلة؟ أنا وأنت من حيث الوجود ومن حيث عدم الوجود مستحيل أو ممكن أو واجب في ذاتنا؟ ممكن، يعني قابل لأن أوجد وقابل لأن إيه؟ أن لا أوجد، أن أنعدم. إذن إيه؟ ممكن في ذاته أو لا؟ وجودنا وعدمه كل واحد منهما ممكن في ذاته أو ليس ممكنا في ذاته؟ إذن هذه رؤية. طيب العالم كله وأنا وأنت في العالم أو لا؟ هذا حكم العالم كله وحكم أي إيه؟ جزئية من جزئيات الإيه؟ العالم، وحال من أحوال إيه؟ جزئيات العالم. وجودي ووجودك هنا الآن، إن نظرت إلى ذات وجودنا في هذه الحالة في هذا الوقت، وجودنا من حيث ذاته هنا، هنا حالنا هنا في هذه في هذا المجلس الآن، ممكن في ذاته أو مستحيل في ذاته أو واجب في ذاته؟ قابل أن نكون هنا وقابل أن لا نكون هنا أو لا؟ نكون في أي مكان، نكون في أسوان، في أبو سمبل زي ما الشيخ كان أسبوع الفات فيه احنا كشفنا الموضوع ليس سر. فإيه يعني ممكن أن أكون هنا وممكن أن لا أكون هنا أو لا؟ ممكن في ذاته. طيب لكن الله تعالى تعلق علمه في الأزل وعلم في الأزل أنني وأنك ستكون الآن في هذا المجلس في هذه الساعة، إذن فأصبح وجودي ووجودك الآن في هذا المجلس وعلى هذه الهيئة الآن، لما تعلق علم الله وعلم الله أزلا أنني وأنك سنوجد في هذا المجلس في هذه الساعة، أصبح وجودنا واجب باعتبار تعلق علم الله بوجودنا، أو مستحيلا أو ممكنا؟ إذن واجب لذاته ولا لغيره؟ ما هذا الغير؟ تعلق علم الله بوجودي ووجودك في هذا المجلس في هذه الحالة، إذن أصبح واجبا إيه؟ لغيره. طيب، نحن موجودون الآن هنا، لأن علم الله تعلق وعلم الله أزلا أننا سنوجد هنا الآن، لكن الله تعالى علم أزلا ألا نوجد في إيه؟ في البيت الآن، لأنه هل نوجد في الآن في البيت وفي المسجد وفي المجلس؟ هل يحدث هذا؟ لا طبعا، لكن إيه؟ علم الله لم يقضي بأننا إيه؟ سنوجد في بيوتنا في هذه اللحظة، ولذلك جئنا هنا. فإذا استحال وجودنا في البيت الآن أم لم يستحل؟ استحال أم لم يكون مستحيلا؟ مستحيل، مستحيل أن نكون موجودين إيه؟ الآن في البيت وفي المجلس في المسجد، مستحيل نجمع بين هذين في آن واحد. اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين إذا قلنا نوجد أو لا نوجد. فإذا استحالة هذا لذات وجودنا أم لأن الله علم ألا نوجد في البيت الآن؟ لأن علم الله لم يتعلق بوجودنا في بيوتنا الآن، أو علم الله أننا لن نوجد في بيتنا الآن وإنما نوجد هنا، يبقى مستحيل لذاته أم مستحيل لغيره؟ وجودنا في بيوتنا الآن مستحيل ليه؟ ما هذا الغير؟ بسبب عدم تعلق علم الله بوجودنا في بيوتنا، أو تعلق علم الله بعدم وجودنا في بيوتنا، العبارة الأولى كالثانية. فلما تعلق علم الله بعدم وجودنا في بيوتنا استحال وجودنا في بيوتنا. فاستحالة لإيه؟ لهذا الغير أم الاستحالة لذات عدم وجودنا؟ لهذا الغير. فهمنا؟ فإذا أصبح وجودنا هنا أو عدم وجودنا هنا ينطبق عليه أنه ممكن من جهة، واجب من جهة، مستحيل من إيه؟ من جهة. هذه كل العبارة، هذا كل الفرق، اقرأه على هذا ضوء هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة ومهده، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فاعلم أن تحت لفظ إجمالا وإنما ينكشف لك ذلك بما أقوله، وهو أن العالم مثلا يصدق عليه أنه واجب وأنه محال وأنه ممكن. أما قوله واجبا فمن حيث إنه إذا فرضت إرادة القديم موجودة وجودا واجبا كان المراد أيضا واجبا بالضرورة. أنا وأنت المراد، مراد لماذا؟ لإرادة الله. يبقى فيه إرادة وفيه إيه؟ مراد. الإرادة صفته كالعلم صفته. طيب وأنا مراد، لأنني وأنت مراد الله، علم الله علم، وأنا وأنت معلوم الله، قدرة الله صفته، وأنا وأنت مقدور الله. يبقى فيه إرادة ومراد، يعني متعلق الإرادة وهو أنا وأنت والعالم والممكنات، فيه علم وفيه إيه؟ معلوم. العلم صفة الله قائمة بذاته، والمعلوم متعلق العلم، متعلق الإيه؟ العلم. فيه قدرة، القدرة صفة من؟ قدرة الله. طيب والمقدور متعلق القدرة اللي هو أنا وأنت والممكنات، مفهومة دي؟ قدرة ومقدور، علم ومعلوم، إرادة ومراد. القدرة والعلم والإرادة هذا إيه؟ صفات من؟ صفات الله قائمة بذاته، لكن التعلق متعلق بمين؟ بالمقدور القدرة، بالمعلوم العلم، بالمراد الإيه؟ فعال لما يريد. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني إيه؟ كناية على إيه؟ نفاذ قدرته، على نفاذ إيه؟ قدرته. مش بالضرورة إيه؟ إنه يعني هتسمع حروف كده تقول ربنا يقول كن كاف نون، بس العلماء إيه مجازا، ويعني أمره بين الكاف والإيه؟ يعني في البعض يتخيلها كده بحرفيتها، يعني ربنا هيقول لكل حاجة إيه؟ كن كاف نون زي، طيب يعني كيف يعني كن؟ لا، هو يعني ربنا بيكني عن نفاذ قدرته وأنه لا يعجزه شيء، كن فيكون، مش بمعالجة، يعني كما نحن نعالج إيه؟ الصنعة. أنا عشان إيه؟ يعني أقوم بعمل شيء، أقوم أستخدم أدواته وعضلاتي ومش عارف إيه، ها؟ إذن إيه؟ زوجتك ولا أمك ولا أختك عشان تعمل لك بسكويت، هتقوم تعمل أدوات وإيه؟ وتفكر الأول، تفكر ماذا تفعل، وتأتي بالدقيق وبالماء ومش عارف بإيه، بأدوات الإيه؟ الطهي، وأدوات صناعة البسكويت، وتقترب من أفران الغاز، وهكذا. يعني كلها معالجة ولا غير معالجة؟ هل يحتاج الله تعالى في صنعته إلى كل هذه الأشياء والمعالجات؟ طبعا لا. أمره قالوا بين الكف، ما معنى أمره بين الكف؟ كن فيكون، مشيئة مطلقة. لكن إيه؟ ترتيب أسباب هذه جنوده، أسبابه جنوده في خلقه، جنوده فقط. لكن هو إيه؟ ليست هذه إيه؟ يعني أعوان. ممكن برضو السذاجة تدفع بعض الناس يقول لك ما هو ليه ملائكة والمدبرات ومش عارف إيه، يبقى هؤلاء إيه؟ يساعدونه في إيه؟ يساعدونه؟ كيف يساعدونه؟ يعني أنت تتصور إن هو إيه؟ يعني ملك على كرسيه وهو مش هيعرف يعمل كل حاجة بنفسه، فكل يوزع الاختصاصات؟ لا، هذه جنوده، وهذه هؤلاء ينفذون أمره ويقومون بأداء حكمه. هذا دليل على نفاذ قدرته ومشيئته أيضا. فالمسألة إيه؟ تختلف عن إيه؟ عن تصورك للخلق وللإيه؟ القيادات في الخلق ولا أصحاب الإيه؟ الإيه؟ السلطات وكذا، واللي تحته إيه؟ يعني مسؤولين تحته إيه؟ استشاريين وأعوان وجنود وكذا. كل هؤلاء أعوان له، يفعلون ما يعجز عن فعله بنفسه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه إيه؟ لا يعجزه شيء. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من إيه؟ وما مسنا من لغوب. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. فإذا كل قدرة الله دليل على نفاذ قدرته، نفاذ إيه؟ نفاذ قدرته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. نعم. هل تفرض عليك؟ هل هو مفروض عليك؟ لا، مش مفروض عليك. هو الله تعالى مع علمه بأنك ستوجد الآن هنا، ولن توجد الآن في بيتك أو في مكان كذا وكذا، في مكان عملك أو أي مكان آخر غير هذا المكان الذي يعلمه الله لك الآن وأراده خصصه، والآن قدرته تعلقت بوجودك. كل هذا أيضا جعلك تقوم باختيارك أيضا، لأنه هو الذي خلق لك اختيارك، وهو الذي أمدك بإيه؟ بالقدرة إيه؟ على الممارسة نفسها. فإذا كل أمر مردود له، وحتى إيه؟ حتى اختيارك أنت. أنت لما جيت من البيت إلى هنا، هل تشعر بإرادتك أو لا تشعر؟ حد إيه؟ يعني أجبرك؟ أنت باختيارك الحر. كان ممكن إيه؟ توصل على باب المسجد يقول لا خلاص بلاش أنا راجع، أو حد يتصل بيك يقول لك لا في أمر مهم أترك الآن وتعال فورا البيت أو تعال العمل الآن. فعلى طول تعدد قد أنزكم أنا أعتذر وأنا راجع المكان. إذن بمحض اختيارك أو لا، بس كل هذا إذا رددته تجد إنه ليس لك من الأمر شيء. يبقى برضو إيه، حتى اختيارك، حتى ما نتج عن اختيارك من إنه أعضاءك، من أن أعضاءك وجهازك العصبي وتهيئك واختيارك كل ساقك إلى هنا، كل هذا ليس لك ولكنه من الله سبحانه وتعالى. فأنت تأتي باختيارك الذي هو أيضا بإيه؟ منحة من الله سبحانه وتعالى وتدخل إلهي. بس الإنسان عشان ربنا إيه يديله إيه قدرة على إيه شعور بالذات، وعلى أساسها إيه على أساسها يحاسبه. أنت بإيه شعورك بذاتك تشعر به أو لا تشعر به؟ تشعر به، يبقى على أساس هذا تحاسب، تكلف أولا في عقل في شرع بيّن لك إيه ما تأتيه وما لا تأتيه، مش كده؟ هنا مجلس علم، وهناك مجلس مثلا لهو ولعب وصرف عن طاعة الله، فاختر الأمرين. عقلك يميز، الشرع جاءك وبين لك إيه ما تأتيه وما لا تأتيه، وسواعدك وقدراتك تساعدك على أن تأتي هنا وأن تأتي هنا. يبقى اختر إيه، اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، والله فوقك يدبر ويرى ولا يغيب عنه شيء، سميع بصير لا تخفى عليه خافية، والذي لا تخفى عليه خافية سيكشف لك يوم تلقاه كل شيء عملته. إذن ما ترك لك حجة، ما ترك لك إيه حجة. يبقى إيه، لكن كل هذا لولاه لما كان، لولاه لما إيه؟ لما كان. فهمنا؟ وهذه ستأتي الفرع الثاني بعد أن ننتهي من هذا الفرع، ستأتي قصة إيه أفعال الإيه أفعال العباد. أفعال العباد كلها من فعل الله. كيف من فعل الله وهم يشعرون أنها صادرة منهم؟ هذه إيه دي استوقفت العلماء واستوقفت العقلاء من قديم، ليست جديدة يعني، وما زالت إيه شغل الناس الشاغل، شغل العقلاء الشاغل. فلسفات قامت عليها، والجبرية قالوا كلمتهم، والذين يقولون بالاختيار المحض قالوا كلمتهم، والذين توسطوا قالوا كلمتهم. وستأتي بعد الفراغ من هذه إيه من هذه الإشكالية التي يعني سهل جدا فكها، وفرغنا منها في الشرح، لكن نريد أن نقرأها حتى ندخل المسألة التي أثرتها يا شيخ أحمد. نعم. طيب ما عشان نمشي خطوة. إذ يستحيل عدم المراد مع تحقق الإرادة القديمة. نعم. هل أنت عرفت المراد والإرادة؟ المراد أنا وأنت. الإرادة القديمة تحققت، الإرادة القديمة يعني إرادة الله سبحانه وتعالى الأزلية. الإرادة هي بتخصص، بتقول أنت هنا الآن، الله تعالى من الأزل قال أو اختار يعني بالإرادة. الإرادة وظيفتها التخصيص، والقدرة وظيفتها إيه الإيجاد والإعدام، صحة الإيجاد والإيه والإعدام. صحة إيجاد المعدوم قابليته لأن إيه؟ لأن أن تتعلق القدرة بإيجاده، وصحة إعدام الموجود قابلية إيه؟ تعلق القدرة بإيه؟ بإعدام الموجود أو إيجاد الإيه؟ المعدوم لهذه القدرة. طيب والإرادة تخصيص الممكن بالوجود بعد العدم أو بالعدم بعد الإيه؟ بعد الوجود، اختيار يعني التخصيص. فالله تعالى اختار أن تكون هنا الآن، خصص وجودك هنا عن وجودك في أي مكان آخر. يبقى إيه فيه إرادة وإيه، وكونك هنا هذا هو المراد، كونك هنا الآن هذا هو الإيه. يبقى فيه إرادة لصفة الله قائمة بذاته، لأن الصفة تقوم بموصوفها ولا تقوم بغير موصوفها؟ تقوم بإيه موصوفها. أنت لك صفات، الصفات قائمة بك أنت متصف بها، ولا الصفات هنا وأنا في حتة تاني، ولا أنا هنا على الكرسي وصفاتي في الناحية الثانية؟ لا، كل واحد إيه صفاته إيه تقوم به. فالله تعالى وله المثل الأعلى، تقوم به الصفات، يعني هو موجود قديم لا أول له، باق لا آخر له، الصفات السلبية. وصفات المعاني هو قادر مقتدر، هو عالم وسميع بصير ومريد إلى آخره. ففيه إرادة وفيه إيه مراد. المراد أنا وأنت والكون والملك والعالم، اللي هو متعلق الإرادة اسمه مراد. نعم. وأما كونه محالا وهو أنه لو قدر عدم تعلق الإرادة بإيجاده فيكون لا محالة حدوثه محالا، يعني يكون ضرورة محال مستحيل. إذن أنا تعلقت قدرة إرادة الله بألا أكون هنا، يبقى مستحيل أكون هنا. مش هي دي؟ هذا إيه؟ معنى إيه؟ كونه محالا، يعني كونه مستحيل الوجود والكون. فإذا إرادة الله لم تتعلق بوجودي هنا، إذن لن أكون هنا، يستحيل أن أكون هنا، أن أكون هنا في إيه؟ لأنه ليس مرادا لله، لأن وجودي هنا لو لم تتعلق إرادة الله بوجودي لكان وجودي هنا مستحيلا، مستحيل التحقق، لا يمكن أن يتحقق. لكن استحالته ذاتية لذات هذا الأمر، أم لأن إرادة الله لم تحكم بإيه ولم تختر لي أن أكون هنا؟ يبقى لأن إيه؟ لعدم تعلق إرادة الله بوجودي لغيرها. إذ يؤدي إلى حدوث حادث بلا سبب فقد عرف أنه محال. بلا سبب، لأنه ما سبب وجودي هنا؟ تعلق إرادة وجودي هنا. طيب ما سبب عدم وجودي هنا؟ عدم تعلق إرادة الله بوجودي هنا. يعني شيء بلا سبب، شيء بلا إيه؟ بلا سبب. يبقى السبب الحقيقي، السبب الحقيقي إرادة الله تعلقت، لكن وراء السبب الحقيقي الأسباب الأخرى. أنا الظروف ساعدتني وضبطت المواعيد وما أعرفش إيه، وأعددت العدة وفيه برنامج معد، وأخذت بالأسباب وركبت وسائل المواصلات التي توصلني. إذن دي أسباب إيه؟ الأسباب المتاحة لي في الدنيا، لكن سبب الأسباب كلها الله تعالى وصفاته، الله تعالى وإيه؟ وصفاته. نعم. وأما قوله ممكنا فهو بأن ينظر إلى ذاته فقط. وجودي في حد ذاته هنا أو غير وجودي هنا ممكن ولا مستحيل ولا واجب؟ في حد ذاته ممكن. ولا يعتبر معه لا وجود الإرادة ولا عدمها، يعني بقطع النظر، يعني من غير التفات إلى وجود إرادة الله أو عدم وجودها، تعلقها بوجودي أو عدم تعلقها، وجودي في حد ذاته هنا أو عدم وجودي، هذا إيه؟ ممكن في ذاته، ممكن في إيه؟ في ذاته. لكن بربطها بإرادة الله وعدم إرادة الله، إن تعلقت بوجودي فوجدت فهذا وجودي واجب، وإن تعلقت بوجودي بعدم وجودي فلم أوجد يبقى وجودي مستحيل، يبقى استحالة ووجوب بالنظر إلى غير ذاتي، ذاتي إيه؟ وذات وجودي في حد ذاته. نعم. فيكون له وصف الإمكان. نعم. فإذا الاعتبارات ثلاثة، حسب الاعتبار والرؤية والنظرة أو لا. أنت نظرت من جهة الذات فهو ممكن في ذاته، إن نظرت من جهة تعلق قدرة الله أو إرادة الله فهو واجب الوجود ومخالفه مستحيل الوجود. فإذا كل ممكن من الممكنات في ذاته ممكن، بالنسبة لتعلق قدرة الله أو إرادته أو علمه بإيجاده واجب الوجود، بس لغيره مش واجب الوجود لذاته. بالنسبة لعدم تعلق قدرة الله أو إرادته أو علمه بوجوده فلم يوجد، أصبح وجوده مستحيلا، أصبح وجوده إيه؟ ولكن استحالة وجوده لإيه؟ لغيره، وهو أن قدرة الله أو علمه أو إرادته لم تتعلق بإيه؟ بوجوده، فاستحال أن يوجد. وضحت؟ نعم. الأول أن نشرط فيه وجود الإرادة وتعلقها. نعم. فهو بهذا الاعتبار واجب. طبعا ما تعلقت قدرة الله وإرادته بوجوده وجب وجوده، لكن وجوبا لذاته لغيره. الثاني أن نعتبر فقد الإرادة فهو بهذا الاعتبار محال. نعم، استحالة إرادة الله، قالت لن يوجد فلان هنا فاستحال وجوده هنا. الثالث أن نقطع الالتفات إلى الإرادة والسبب فلا نعتبر وجوده ولا عدمه. لم نلتفت إلى إرادة الله بتعلق وجوده أو عدم تعلق وجوده، لم نلتفت إلى هذا ولا إلى ذاك، إذن التفتنا إلى ذات الشيء، فهنا قال العقل قابل لأن يوجد وقابل لأن إيه؟ لأن يوجد، يبقى ممكن، يعني ممكن الوجود وممكن العدم. نعم. ونجرد النظر إلى ذات العالم فيبقى له بهذا الاعتبار الأمر الثالث وهو الإمكان. الإمكان، يبقى كل العالم ينطبق عليه هذه الأحكام باعتبارات ثلاثة ولا لا؟ لا. وكل ما في العالم أو لا؟ وكل ما في العالم من أحواله وأشخاصه وأجزائه وكذا وكذا، أنا وأنت، وجودي هنا وجودي هنا وكذا، أحوالنا جميعا وأحوال كل العالم. نعم. ونعني به أنه ممكن لذاته، أي إذا لم نشترط غير ذاته كان ممكنا. فظهر منه أنه يجوز أن يكون الشيء الواحد ممكنا محالا، ولكن ممكنا باعتبار ذاته محالا باعتبار غيره. نعم. ولا يجوز أن يكون ممكنا لذاته محالا لذاته. طبعا. هل ممكن يكون الشيء الواحد ممكنا لذاته مستحيلا لذاته؟ مستحيل ده. هل يمكن الشيء الواحد أن يكون ممكنا لذاته واجبا لذاته؟ لا، واجبا لذاته لا، واجبا لغيره. يبقى هو ممكن يكون إيه؟ ممكن لذاته بس واجب لغيره، أو ممكن لذاته مستحيل لغيره، وهكذا. وضحت؟ نعم. فنرجع إلى خلاف المعلوم فنقول إذا سبق في علم الله تعالى إماتة زيد صبيحة يوم السبت مثلا، فنقول خلق الحياة لزيد صبيحة يوم السبت ممكن أو ليس بممكن. فالحق فيه أنه ممكن ومحال. يعني ضربنا مثال، لو زيد مثلا، زيد من الناس يعني سين من الناس، زيد يعني سين من الناس، أي شخص يعني خلقه في صبح يوم السبت، سيولد في صباح يوم السبت فلان، إذا انقضى علم الله وخصص الله بإرادته أنه سيولد يوم السبت، علم الله ذلك وأراد ذلك، فتعلقت قدرة الله بإيه؟ بما علم وإيه؟ وما أراد، فأوجده يوم السبت، فأصبح إيجاده يوم السبت واجبا بالنسبة إلى تعلق قدرة الله وإرادته وعلمه، ولا مستحيلا ولا ممكنا؟ واجبا، لأن ربنا حكم خلاص، علم وأراد وتعلقت القدرة بنفاذ ما علم وما أراد. طيب هل يوجد يوم الأحد؟ يستحيل أن يتأخر وجوده يوم الأحد ما دام الله قد علم أنه سيولد يوم يوم السبت، يستحيل أن يتأخر وجوده وولادته يوم يوم الأحد في غير يوم السبت، يعني أيا كان، أحد ولا اثنين ولا أي شيء. نعم، على سبيل المثال فقط. يبقى استحالة وجوده في غير يوم السبت استحالة ذاتية، ولا استحالة لغيره، يعني أن قدرة الله وعلمه لم يتعلق بوجوده في غير يوم السبت؟ استحالة لغيره. أما في حد ذاته، الوجود في حد ذاته هنا أو في هذا اليوم أو في غيره، ممكن أو ليس ممكنا؟ هذه كلها الأمور. نعم. أي هو ممكن باعتبار ذاته إن قطع الالتفات إلى غيره، ومحال لغيره لا لذاته. نعم. وذلك إذا اعتبر معه الالتفات إلى تعلق العلم بالإماتة. نعم. والمحال لذاته هو الذي يمتنع لذاته كالجمع بين السواد والبياض. طبعا يعني هو قلنا نحن قاعدة نكررها ونؤكدها، ما بالذات لا يتخلف، لا يجتمع حكمان ذاتيان لشيء واحد، فلا تقول الشيء الواحد ممكن لذاته وواجب لذاته، ولا ممكن لذاته مستحيل لذاته، طبعا ولا ممكن مستحيل لذاته وواجب لذاته. كيف يكون مستحيل لذاته وواجب لذاته؟ أصله افهمها بعقلك. المستحيل لذاته يعني المعدوم الذي لا يصح في العقل أن يوجد، ها؟ المعدوم، المستحيل الذاتي، المعدوم ولا الموجود؟ المعدوم، المستحيل لذاته، المعدوم الذي لا يقبل العقل وجوده. طيب والواجب لذاته؟ الموجود. فهل يكون واجبا لذاته ومستحيلا لذاته؟ يعني معدوما وموجودا؟ أعطيني عقلك، أعطيني عقلك، ها؟ يكون معدوما وموجودا ولذاته، كيف هذا يعني؟ يبقى يجتمع إيه؟ الضدان؟ لا لا لا للزوم استحالة في غير ذاته. وحياة زيد لو قدرت لم تمتنع لذات الحياة، يعني حياته ممكنة في حد ذاتها، لأنه ممكن حياته وممكن عدم حياته أو لا، قابل للأمرين. نعم. ولكن يلزم منه استحالة في غير ذاتها. نعم، استحالة، لأن الله تعالى علم ألا يوجد يوم السبت في غير يوم السبت، أو قل ما شئت من الأمثلة يعني. وهو ذات العلم. إذ ينقلب جهلا. طبعا إذا قلنا الله تعالى علم أن لا يوجد في غير يوم السبت ووجد في غير يوم السبت، إذن معناها وجوده في غير يوم السبت خالف علم الله، فإذا أصبح علم الله جهلا. تعالى الله، ولا يكون علم الله جهلا. البداء قال به الشيعة يحدث خلاف علم الله، يقول لك بدأ له كذا، يعني إيه؟ يعني خالف علمه، غير رأيه. أنت بتعامل مع الله، تتكلم عن الله ولا عن الخلق؟ الكلام ده في الخلق ماشي، أنت إيه؟ تعلم شيئا وتقول لا تبين خطأي في هذا العلم، إذن إيه؟ أعدل عما إيه؟ عما رأيت وما علمت. اسمه بداء. البداء ده وارد على المخلوق ولا على الخالق الأعظم؟ المخلوق. لكن البداء لا يصير إيه؟ لا يصح مع الله. لكن إيه؟ اليهود قالوا بالبداء، وأخذ منهم هذه العقيدة الشيعة. الشيعة أخذوا عقائد كثيرة من اليهود، تأثروا باليهود في كثير من العقائد، لأنه مين اللي أسس الشيعة؟ عبد الله بن سبأ بن السوداء، اليهودي الذي كان إيه من اليمن، وهو الذي نشر الفتنة بين المسلمين في عهد عثمان رضي الله عنه، فهو وراء كل فتنة، ولذلك انتشر إيه العقائد اليهودية، دخلت في إيه في عند الشيعة باسم الإيه باسم آل البيت وباسم حب آل البيت، ومنها البداء، البداء والرجعة وكثير من إيه من العقائد تجد أصولها وجذورها إيه عند اليهود. نعم. ومحال أن ينقلب جهلا، يستحيل أن ينقلب علم الله إيه أبدا. نعم. فبنى أنه ممكن لذاته، محال للزوم استحالة في غيره. أي نعم، يبقى الشيء ممكن أن يكون ممكنا لذاته، واجبا لغيره، مستحيلا لغيره، لكن لا يكون ذاتيا من جهتين أو ثلاثة، لأن ما بالذات لا يتخلف ولا يجتمع به، يجتمع نقيضان أو يجتمع ضدان. إذا قلنا ممكن لذاته وفي نفس الوقت واجب لذاته، يبقى اجتمع إيه؟ ضدان، واجتماع الضدين إيه؟ مستحيل، أو ممكن لذاته مستحيل لذاته، نقول اجتماع الضدين مستحيل أيضا. طيب ممكن لذاته مستحيل لذاته وواجب لذاته، قال هذا اجتماع النقيضين أو الضدين، يعني ممكن ضدين وكلاهما ايه مستحيل؟ مفهوم هذه المفاهيم العقلية؟ نعم. فإذا قلنا حياة زيد في هذا الوقت مقدورة لم نرد به إلا أن الحياة من حيث إنها حياة ليس بمحال كالجمع بين السواد والبياض. نعم، يعني هي من حيث ذاتها ممكنة مقدورة، يعني الله تعالى يعني قادر أن يوجد أن يحييه وقادر أن لا يحييه، حياته مقدورة، يعني مقدورة هذه أو ضدها، يعني في حيز الإمكان. نعم. وقدرة الله تعالى من حيث إنها قدرة لا تنبو عن تعلق بخلق الحياة، يعني لا يستبعد أن تتعلق بخلق الحياة أو عدم خلقها، فالله تعالى له أن يفعل هذا الشيء وله أن لا يفعله. نعم. ولا تتقاصر عنه لفتور ولا ضعف لا تعجز، لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، إنه كان حليما غفورا، لا يعجزه شيء. وكثير من الآيات إيه؟ توضح هذا المعنى وتؤكد هذا المعنى، الله لا يعجزه شيء ولم يعي بخلقهن. نعم. ولا ضعف ولا سبب في ذات القدرة. نعم. وهذان أمران يستحيل إنكارهما، إنه إيه؟ تناول قدرة الله لكل شيء إيجادا وآداما، أعني نفي القصور عن ذات القدرة. طبعا أن ننفي عن عن عن قدرة الله إيه؟ القصور. يعني إيه القصور؟ يعني أن تخفى عند حد، أن تعجز، يعني أن تقصر، هذا ينتفي ويستحيل في قدرة الله تعالى أن يقال ذلك. نعم. ودائما الآيات على كل شيء على كل شيء على كل شيء، لأنه هو يهم ويعالج الإنسان ويخاطب الإنسان إنه كل شيء في قبضة الله وفي قدرة الله، فأنت شيء من الأشياء، يعني قياس منطقي بس مختزل مضمر، أنت شيء أو لست شيئا، والله قادر على كل شيء، يبقى قادر على عليك من بين إيه كل شيء ولا أنا شيء والله قادر على كل شيء، إذن الله قادر علي، أنا عندي حاجة وضاقت بي الأسباب واستنفدتها، لكن الله قادر على كل شيء، وحاجتي شيء من الأشياء، إذن الله قادر على أن يقضيها. هذه هي معنى إيه؟ قياس ولا مش قياس؟ قياس. بس ربنا بيختصرها ويقول إن الله على كل شيء قدير، عشان ما تنساهاش وتطبقها أنت عليك إيه؟ قياس عقلي منطقي، إن كل واحد عنده قياس منطقي في إيه؟ في عقله، سواء درس منطق أو ما درسش. نعم. وثبوت الإمكان لذات الحياة من حيث إنها حياة فقط. نعم. من غير التفات إلى غيرها، والخصم إذا قال غير مقدور على معنى أن وجوده يؤدي إلى استحالة، يعني إذا قال غير مقدور يلتفت إلى أنه مستحيل لغيره، مستحيل ليه؟ لغيره، بس العبارة فيها إيه؟ فيها لبس وإبهام. نعم. فهو صادق في هذا المعنى فإنا لسنا ننكره. نعم، يعني المعنى نفسه إذا أراد بأنه هذا أنا وجودي الآن في البيت غير مقدور، يعني مستحيل، لأن قدرة الله لم تتعلق به، إنه المعنى صحيح بس العبارة مربكة، يعني لما تجي تصدرها كده الواحد إيه الكلام ده؟ كيف غير مقدور يعني؟ ها؟ لا، غير مقدور يعني غير القدرة غير متعلقة به، لأن قدرة الله تعلقت بوجودي هنا وليس بوجودي في البيت. ويبقى النظر في اللفظ. يبقى المعنى صحيح، يقول والله أنا قصدي كذا، إنه قصدك صحيح بس اللفظ إيه؟ مهم إيه؟ مهم إنه كأنه بتقول ربنا إيه؟ لا يقدر، وإنه إيه؟ لا تكون إلا إيه؟ وجودك هنا. لا، دي العبارة هي إيه فيها اللبس بس، لكن المعنى ما دام قلت قصدت كذا يبقى قصدك صحيح. وهو أن الصواب من حيث اللغة إطلاق هذا الاسم عليه أو سلبه. يعني هنا نتكلم في العبارة بقى. هل يصح إطلاق هذه العبارة أو لا يصح؟ ما دام اتفقنا إذا صحح قصده وقال أنا أقصد كذا، نقول له قصدك صحيح، لكن ندخل في العبارة، هل العبارة صحيحة أو لا، مستقيمة أو ليست مستقيمة؟ يعني هو ذي الكلام في العبارة يعني. ولا يقفى أن الصواب إطلاق اللفظ. طبعا، لأنه لما نقول إيه، الله تعالى قادر على الحركة والسكون، قادر على الإحياء والإماتة، مش الجمع بينهما، لا يعني على أن يحيى الموات وأن يميت الإيه الحي، هذه معنى إيه، قادر على أن يحيى ويميت، قادر على الحركة والسكون، مش على جمع بينهما، لا يعني أن تتناوب الحركة إيه والسكون، إذا وجدت الحركة انتفت السكون، وإذا وجد السكون انتفت الإيه الحركة، قادر على عليهما معا أو لا، عليه مش على الجمع بينهما، لا على أن يعني على أن يكون بالتناوب يعني، لأن الجمع بينهما أصلا غير قابل لأن أن يحدث. نعم. فإن الناس يقولون فلان قادر على الحركة والسكون. حتى فيما بينهم يعني، قل الله فلان قادر على الحركة والسكون، هل يعني يجمع بينهم ولا مرادهم أنه إيه إذا تحرك يبقى إيه انتفى السكون، وإذا سكن انتفت الإيه الحركة، قادر على أن يسكن وقادر على أن يتحرك، يبقى قادر على الحركة والسكون، يقصدون الجمع بينهما أو يقصدون أن يقوم بأحدهما على بالتناوب مع الأخرى؟ بالتناوب يعني، هذه معنى قادر على الحركة والسكون. فإذا قالوا برضو الله قادر على إيه، على أن يحيي ويميت، مش يعني يجمع بين الحياة والموت، لا يعني أن يحيي ما يقبل الموت والحياة أو يميت ما يقبل الموت والحياة، مش يجمع بينهما في إيه في الشيء الواحد، فهمنا هذه العبارة. إن شاء تحرك وإن شاء سكن. أيوة، يعني بتقول فلان قادر على الحركة والسكون، يعني له مطلق إيه المشيئة لربنا وهبها له بأن إيه إذا اختار أن يسكن سكن، وإذا شاء أن يتحرك تحرك، يبقى معناها ده إيه قادر على الحركة والسكون، يقصد بهما أنهما يفعلان أنه يفعلهما معا في آن واحد أم بالتناوب، إذا شاء تحرك وإذا شاء مرة أخرى إيه سكن، إذن بهذا المعنى قادر على الحركة إيه والسكون، وليس المعنى إيه الجمع بينهما. ويقولون إن له في كل وقت قدرة على الضدين. له في كل وقت قدرة على الضدين، يعني على الشيء وإيه وضده، يفعل الشيء وممكن أن يفعل إيه برضو إيه، يعني لا يعني أنه يجمع بينهما، لا يعني أنه يجمع بين الضدين، لا يعني أنه له قدرة تصلح لأن تجمع بين الضدين، لا ما حدش يقول كده، الضدين يعني إيه يفعل الشيء ويفعل إيه ضده. نعم. ويعلمون أن الجارية في علم الله تعالى وقوع أحدهما. نعم. فالإطلاقات شاهدة لما ذكرناه. نعم. وحفظ المعنى منه ضروري لا سبيل إلى جحده. بالضبط، يعني المعنى مفهوم ولا يجحده أحد، اللفظة يعني الناس فهمتها إيه من كثرة التداول، وقال الله قادر على الحركة والسكون، وقل حتى في الإنسان فلان له أن يفعل وأن لا يفعل، له أن يفعل وأن لا يفعل، بس مش معناها تفهمها على أنه إيه يجمع بين الفعل وعدم الفعل، لا يعني يفعل إذا أراد، وإذا أراد أن لا يفعل امتنع لا يفعل، فإذن اختياره الاختيار هكذا ولا الاختيار يجمع بين الفعل وعدم الفعل، ما فيش حد بيجمع بين الفعل وعدم الفعل في آن واحد. نعم. يعني هو برضو إيه يعني أنا لو سكت يعني له أن يتكلم وأن لا يتكلم، أيا كان توظيفها إيه العبارة في تطبيقها فيه نفس الشيء، والله يقول إنسان لو سكت عن الكلام لكان إيه كفانا شره، لأنه كلامه إيه لمؤاخذة يعني يضر ولا ينفع، يبقى يريت إنه إيه ليته سكت، يبقى كده إيه يعني معناها انه هو ربنا اداله اختيار بين السكوت وبين الايه وبين الكلام، ليته سكت، مش كده يعني معناها هو قادر على الكلام والسكوت، له ان يتكلم وله ان ايه لكن يجمع بينهما في آن واحد؟ طبعا لا. كيف يتكلم ويسكت في آن واحد؟ اختار أحدهما يعني. اختار إيه؟ هي دائما كده. هذه الفكرة. فالتطبيق واحد برضه، المعنى واحد موجود صحيح، بس طبقيه في أي موضوع هتلاقيه صالح للتطبيق ولا لا؟ صالح للتطبيق. نعم. الفرع الثاني. خلاص انتهينا من إيه؟ من هذا الفرع الأول. الفرع الثاني يعني نعمل له فرشة، إن هو إيه؟ أفعال العباد. أفعال الإيه؟ يعني كل الكائنات الحية حتى في عالم الغيب تصدر منهم أفعال. في عالم الغيب الملائكة، عالم الغيب الجن، عالم الغيب ولا عالم الشهادة؟ الجن والملائكة عالم الإيه؟ لكن كائنات حية أو ليست كائنات حية؟ أحياء. الجن أحياء بس حياة إيه؟ خاصة بهم بقوانين تخصهم. والملائكة أحياء ولا أموات؟ أحياء برضو إيه؟ حياة إيه؟ خاصة بهم، حياة ليست من نوع حياتنا، ولكن غيب عنا ولا شهود نراهم بأعيننا؟ غيب. الملائكة ترانا ولا إيه؟ ولا نراها. والجن يروننا ولا إيه؟ إنه يراكم، لما تحدث عن إبليس في سورة الأعراف قال إنه يراكم هو وقبيله، هو وصنفه، من حيث أنتم لا ترونه. يبقى هم يرونكم وأنتم إيه؟ طيب وإيه الغرابة فيه؟ ربنا بدي كل كائن حي من المدركات على قدر ما يعيش ولا على قدر ما يرى كل شيء؟ هو مش محتاج أنا في حياتي أكثر مما أرى. الله أكبر. الله. فأفعال الله أو أفعال العباد مرة يعنونون لهذه المسألة بأفعال العباد، لأن موضوع الحديث أفعال العباد. مرة يعنونون أفعال الله، خلق الأفعال يعني أفعال الله، يعني كل أفعال الله، على علم نذهب أهل السنة أن الأفعال كلها تنسب لله خلقا، فالله فخلق الأفعال. ولذلك في غير كتاب مستقل للإمام البخاري غير صحيح البخاري، الإمام البخاري اشتهر بالصحيح الصحيح، لكن له كتب أخرى، له التاريخ في علم الرجال، وله الأدب المفرد، وله كتاب خلق الأفعال. نعم كتاب مستقل. فخلق الأفعال يعني تسند إلى الله خلقه، وأفعال العباد يعني هي الموضوع الحديث المسألة. فأفعال العباد كل ما يصدر من العباد سواء من الإنسان أو من كل كائن حي من عالم الشهادة أم كان من عالم الإيه؟ من عالم الغيب. من عالم الشهادة كالإنسان والحيوانات، كل كائن يفعل فعله. قال الكل خلق الله، أفعال العباد كلها من خلق الله. من خلق الله. ليه من خلق الله؟ قال لأنها من الممكنات، وفعلي أنا كما أنا من الممكنات كشخصي في وجودي وعدم وجودي، فالفعل الذي يصدر مني ككائن حي برضو من الممكنات ولا من الواجبات ولا المستحيلات؟ حطه تحت حكم عبد من أحكام الثلاثة. يبقى هو ايه؟ ممكن في ذاته ولا مستحيل في ذاته ولا واجب في ذاته؟ يعني ممكن يحدث وممكن لا يحدث. يبقى مدام ممكن، وانت قلت في الاول من احكام قدرة الله تعالى انها تتعلق بجميع الممكنات بلا استثناء ممكن عن ممكن. يبقى ايه؟ مدام قدرة الله تتعلق بجميع الممكنات، لأنه لا فرق بين ممكن وإيه؟ وممكن، مدام كلها في الإمكان سواء، يبقى تتعلق ببعض الممكنات ولا تتعلق ببعضها؟ إذن هذه تفرقة من غير فارق، والتفرقة من غير فارق لا تصح عقلا، لا تصح إيه؟ لأنه ترجيح بدل مرجح. التفرقة بين المتساويين والتسوية بين المتفرقين، ده ميزان العدل حتى الإلهي والعدل العقلي. لا تسوي بين إيه؟ متميزين، ولا تميز بين إيه؟ متساويين في العقل، ميزان العدل في العقل وعند الله، في العقل وعند إيه؟ ولذلك إيه؟ يقول لك مساواة مساواة، تحيا المساواة، كلنا نطالب بالمساواة. مساواة إيه؟ المساواة بين مشتركين في عمل ما، فإذا فرقت في النتائج بين المتساويين فهذا ظلم، لكن إذا سويت بين المتمايزين من هذه الزاوية فهذا ظلم أيضا. يعني أنت بتشتغل ساعات العمل المقررة قانونا، اشتغلها ما شاء الله من أول إيه؟ بداية العمل إلى نهاية، وعملت إيه؟ ساعتين إضافة، عملت ساعتين إيه؟ زيادة على إيه؟ ساعات العمل، وزميلك في نفس العمل في نفس الاختصاص في نفس القسم اختصر على إيه؟ ساعات العمل فقط، لكن هو بقى إيه؟ صاخر إيه؟ أنا إيه؟ أنا إيه؟ مش عارف إيه؟ يبقى إيه؟ عشان بقول يا بيه يا تيه أخذ زيك، أخذ أوفر تايم، يعني أخذ إضافي، يبقى هذا إيه؟ إيه؟ تسوية بين المتميزين. واحد اشتغل اقتصر على ساعات العمل القانونية، واحد زاد إضافي، يبقى من حقه ياخذ إضافي فوق ساعات العمل ولا فوق راتبه ولا لا، ويميز على من لم يعمل زيادة أو لا يميز. فإذا سوي بينهما فهذا هذه المساواة ظلم أو عدل؟ يبقى التسوية بين متمايزين، المساواة بين متمايزين ظلم، والتمييز بين متساويين ظلم. التمييز بين إيه؟ متساوي. يبقى إذا اشتركنا في أمر ما يبقى هنا نطلب إيه؟ التسوية بيننا في هذا المشترك فقط، في هذا الإيه؟ المشترك فقط. يبقى إيه؟ النظر في هذا الوجه فقط، وليس تسوية مطلقة في كل الوجوه والمشترك وجه واحد أو بعض الوجوه. هذه هي إيه؟ ميزان الإيه؟ المساواة. مفيش مساواة مطلقة ولا عدم مساواة إيه؟ مطلقة. فهمنا؟ ده ميزان العقل وميزان الإيه؟ العدل الإلهي، ميزان العقل وميزان الشرع، والعقل والشرع يجتمعان ولا يفترقان؟ يجتمعان ولا يفترقان. فهمنا؟ هذا القانون كله. فإذا إيه؟ أنت بتقول الله تعالى يتصف بالقدرة، وقدرته تتعلق بكل الممكنات، لا فرق بين ممكن وإيه؟ وممكن. طيب أفعال العباد من الممكنات أم من المستحيلات أم من الواجبات؟ من الممكنات. إذا تدخل تحت القانون إيه؟ اللي اتفقنا عليه، وهو أن أفعال الله إيه؟ أو قدرة الله تتعلق بجميع الممكنات. إذا وأفعال العباد من الممكنات، إذا النتيجة إيه؟ قدرة الله تتعلق بأفعال العباد. طيب قدرة الله تتعلق بأفعال العباد، بس أنت وأنا مش بنشعر إنها إحنا بنفعلها بقدرتنا؟ أهو الشيخ أحمد من إيه؟ لسه من حوالي نص ساعة فتحنا الباب ده، كنا نصبر شوية عليه وإحنا ماشيين ثابتة.